يدعى إلى لمن لم يأتنا وقال قتادة نعم وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أحسن تقف على وقال قتادة ورد سمع نعم محمد بن سنان نعم محمد بن سنان بن يزيد القزاز أبو بكر البصري نزيل بغداد ضعيف من الحادي عشر مات سنة 71 أو 200 محمد محمد بن سنان بن يزيد القزاز أبو بكر البصري نزيل بغداد ضعيف من الحادي عشر مات سنة 71 أو 200 تمييز يلا محمد بن سنان الزاهري أبو بكر البصري العوافي فتح المهملة والواو بعدها طاء ثقة ثبت من كبار العاشرة مات سنة 23 البخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي غيره ما في ذلك غير بن سنان غيره محمد بن سنان العيش الباهلي محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العوافي فتح المهملة والواو بعدها قاء ثقة ثبت من كبار العاشرة مات سنة 23 البخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي البخاري وأبو داود ماذا؟ ابن ماجه والترمذي وهذا محمد بن سنان العيش ابن يزيد القزاز أبو بكر البصري نزيل بغداد ضعيف من الحادي عشر تمييز نعم ما غير ثالث سبع نعم مثل ما عرفت قد جعلنا قول حق وإبليس وإلى منكم من الملائكة لكن تشبه بالمتقسم هذا على قول بأن الجن غيره وهم من طائفة الملائكة ميل من رحمه الله هو ميل من القول هذا إنها خاطهم فعمه الأمر ولكن هذا فيه نظر أبو فيه نظر نعم نعم مثل ما تقدم جماعة من السلف يقول ان الملائكة اقسام والناس منهم طائفة قال لهم الجن وهم من اصلهم وهم مستثمر من اصل الارض عدم الانقطاع على كلام الحافظ الملائكة منقطع او لا يكون منقطع لكن الجن غير الملائكة الجن اللي ابوهم اللي هو ابوهم يعني مثل ما قال حسن خلق الجن المعرجين من النار يعني ابو يعني ابا الجن هو الشيطان ابليس منهم على هذا؟ نعم. ومن الملائكة؟ ما يكون منهم. منقطع. نعم. والأقرب الصلاة الله أعلم. نعم. ليظهر من السياقات وهذا منهم هذا ليظهر. لا إبليس أمره منهم ما أعطى عما يخرج الملائكة إلا إبليس أصل كالاتصال. نعم. والأمر للملائكة قلنا للملائكة سجود ركابه مهم ما عمه الأمر مهم الأمر للملائكة دل على أنه مهم ولهذا استحق المقت واللعنة والطرد إن شاء الله ولكنه طائفة يقال لهم الجن يعني أحد الملائكة طائفة يقال لهم الجن أنصر من الملائكة كذلك نعم هذا هو غالب عليهم وصفهم العظيم مثل ما لا يشفقونه بقولهم بأمره يعملون يعلمون بين أيديهم وقلبهم ولا يشفقونه هذا وصفهم يعني المعروف عنهم والنادر لا حكم له هذا من النادر ولهذا توعدهم بقولهم من يقول مني لهم من دون الله يمكن يخرج منهم بعض الناس عن الطريقة من يقول مني لهم ذلك نجيه جهنم فهذا نجي الظالمين لكن هذا هذه حاله التي هداهم الله اليها ووفقهم لها لكن الشيطان خرج عن هذا وعصى ما سبق في علم الله انه يعصي منه ويتكبر وقال قتادة في قوله تعالى وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة إطاعة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس

وكان بدو الجنود الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. قلت وقد ثبت بالصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد. ثبت بالصحيح لا يدخل الجنة. وقد ثبت بالصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا يراجع صحيح مسلم في أول من صحيح مسلم حديث مسعود من صحيح مسلم. نعم صح. نعم وهذا من صحيح مسلم في أوله. نعم في الإيمان كتاب الإيمان. نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد. حط على ذرة إن شاء الله ولم واحد حتى صحيح صحيح صحيح صحيح. نعم نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما قد مقتضى طرده وإبعاده عن وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض المعربين وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال تعالى فكان من المغرقين وقال فتكونا من الظالمين. وقال الشاعر لتيهاء قفر والمطي كأنها لتيهاء قفر والمطي كأنها فطل حزن قد كانت فراقا جيوبها قطع الحزن قد كانت فراقا بيوضها. قد صارت. وقال ابن ثورك وقد كان في عند الله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكرها هنا مسألة لا منافاس ولا في عند الله من الكافرين لا منافاس. صار من الكافرين يعني الذي سبق علم الله بأنه يكون كذلك، لأن كل شيء بقدر. صار من الكافرين بفعله قبيح فرجع إلى علم الله فيه أنه يكون من الكافرين. نعم. وذكر هنا مسألة فقال قال علماؤنا من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وقوارب للعادات فليس ذلك دالا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة وهذا لفظه. ثم استدل على ما قال لأننا لا نقطع بهذا الذي جرى الخالق على يديه أن يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع لنفسه بذلك يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت وقد استدل بعضهم على أن الخالق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين قبأ له الرسول صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وبما كان يصدر عنه بأنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر وبما ثبت به الأحاديث عن الدجال ما يكون على يديه من الخوارق كثيرة

قال حدثنا عن علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة من شعره فنادى فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء مني قال يا آدم اخرج من جواري من جواري اخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك من الأرض خلقا ثم عصوني ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعظام بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر ابن بالوي بالوي عندك بالوية بالوية وبالوية مثل سراوية وراوية ولا واحد. نعم نعم نعم بالكاوي نعم بالكاوي سبحان الله. نعم قال من أبو بكر والحاكم نعم والحاكم حدثنا أبو بكر بن بالوية حتى إن شاء الله يراجع شوف المحاكم نعم راجع في تذكرة ولا في تذكرة النبلاء نعم نعم يضبط نعم حتى إن شاء الله نعم. عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البجعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها. وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 30 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10 فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السدي قال الله تعالى بكوا منها جميعا فهبطوا فنزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة طيب فإنما أصل ما يجاب به من الهند من الطير من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما هبطها آدم أسفا على الجنة حين وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها. الله أعلم هذه من أخبار في مصر نحن الله أعلم. لكن المكان موجود معروف الله مو معلوم الله أعلم. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهبط آدم من الجنة بدحناء أرض بالهند. دحناء نعم الله نعم. وقال ابن أبي دحناء نعم دحناء نعم نعم نحن دحناء نعم دحناء بأرض الهند نعم أرض الهند إيش معنى دحناء بين مكة والطائف معنى. وقال ابن أبي بس حطوا صميم عندهم سيأتي نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دهنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال هبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن عديان بن عمر رضي الله عنهما قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم قال الرازي اعلم الناس ان في هذه الآية تأكيدا عظيما عن كل المعاصي والوجوب. الاول ان من العلم ان من تصور ما جرى على ادم السيد يتبني على هذه الجلة الصغيرة كان على وجه شديد من المعاصي. قال الشاعر يا ناظرا يرجو بعين رافد ومشاهدا لامر غير المشاهد تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العادي نسيت ربك أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بجنب واحد. قال ابن القيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. قال الرازي عن فتح الموصل أنه قال كنا قوم من أهل الجنة فسبعنا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. وإن فيه فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقول جمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طلب من ذلك طردا قدريا والقدري لا يقال ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعين استدل به من يقول أن الجنة التي كان فيها آدم الأرض لا في السماء كما قد وصفنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبتهما انتهى أنه منع من دخول الجنة مفرما. فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء فكره الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ها هنا أحاديث الحديات وتفهمنا وبيان لذلك أجاد وعطاء. نأخذ من تلعب في صوت الأعراب علق هنا يراجع لأن وعد ببسط في صوت الأعراب. الله على كل شيء قدير. ممكن يتمكن من الوسوسة فهو بعيد، كما هو الآن الشياطين قد تمكن من الوسوسة في كل مكان. هو سبحانه وبحمده له القدرة التامة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بانتهاء هذا الشريط تكون دروس عام 1406 للهجرة النبوية قد انتهت، واعتبارا من الشريط القادم تبتدأ دروس عام 1407 والتي بدأت في يوم الأحد الثالث من شهر الله المحرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.